بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الأوقات المختارة للقراءة. نعم. اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، ومذهب الشافعي وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود. نعم، والصحيح أن كما جاء في حديث البراء صحيح البخاري ومسلم أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وسجوده قريبا من السواء، يعني إذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود، إذا ما أطال لا يطيل، بحيث يكون متساوي. نعم، وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة. يعني قصة مستحبة، يعني أفضل قراءة للقرآن هو الليل، كما قال سبحانه: إن نشأة الليل هي أشد وطئا، ولأن القرآن نزل في الليل. يعني وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح، لأنها من ذكر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كان يجلس يذكر الله في مصلاه يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، رواه مسلم. نعم. ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات لمعنى فيه. وأما ما رواه ابن أبي داود عن معاني بن رفاعة عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا هو دراسة يهود فغير مقبول ولا أصل له. نعم، في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم. ويختار من الأيام يوم الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن الأعشار العشر الأخير. يقرأ القرآن بلا زمن في كل يوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي قال كالبيت الخرب ليس في جوفه شيء من القرآن، الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. نعم. ومن الأعشار، يعني على المسلم ألا يمضي عليه يوم إلا وقد قرأ شيء من كتاب الله. نعم. نعم. ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، ومن الشهور رمضان. نعم. بلا تحديد، إن الأصل القرآن دائم يقرأ. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.